بلبس الشماغ على ما ينبغي هذا لا تقلده. نعم، وقد يكون الشيخ يراعي المروءة في ذلك ويستعمل ما يجمله عند الناس ويزينه، فهنا لا بأس أن تقلده. طيب، إذن هذه مسائل تحتاج إلى تفصيل. وأما قول لا تسقط أنت بالتبعية له، فإذا كنت أتابعه في أمر محمود فليس هذا بالسقوط. نعم، انتهى الوقت. نعم، ايش؟ نعم، كيف؟ عند تقديم الشيخ على جبهته، هذا لا بد. لا، ما يعني هذا، هو يعني مثلا صافحة الشيخ وهو قائم انحنيت له. أما هنا انحناؤك لتقبيل جبهته لا تعظيما له، ولكن لأنه لا يمكن أن تقبله إلا وأنت منحني، ولهذا يكون انحناؤك فوق رأسه، والانحناء التعظيم يكون انحناؤك تحت. هذه المسائل ما يريدونها العلم، لا يريدونها العلم. نعم، جمال. هل نعم تثبت المدرس الجامع والمدرسة، لكن تعرف أن مدرس المدارس بعضهم ليس أهلا أن يكون شيخا يقتدى به، لكن على سبيل العموم نريد بذلك أهل المشيخة الذين لهم قدم في راسهم في العلم وفي الأخلاق والآداب. نعم عبد الله بن نور. الأخلاق قد تكون الأخلاق النفسية، والشمائل الكرم والجود والشجاعة وما أشبه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد الأمو العشرون نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه، ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة قطع لعلمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفطوره. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها، فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع. ثم ساق لسنده عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أيضا من حلة الطالب أن يكون له همة وقوة في الاستماع إلى الشيخ واتباع يتقف حتى ينشط الشيخ على هذا، ولا يظهر للشيخ أنه قد مل وتعب بالاتكاء تارة والحملقة تارة، حملق ناره يمين يسار، أو تقليب الأوراق تارة أو ما أشبه ذلك. ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يلقي العلم لا بين الطلبة ولا بين عامة الناس إلا وهم متشوفون لهم، حتى يكون كالغيث أصاب أرضا يابسة فقبضت. وأما أن يكره أو يفرض نفسه فهذا أمر لا ينبغي، أولا لأن الفائدة تكون قليلة، وثانيا ربما يقع في قلب السامع الذي أكره على إلقاء هذه الكلمة مثلا يقع في قلبه الكراهة،

من سورة قل هو الله أحد طائر، ألف طائر، كل طائر واحد ألف طائر، ولكل طائر ألف مثال، كلها تدعو أو تسبح لهذا الذي قرأه من جانب، وأشياء عجيبة غريبة في فضاء الأعمال تذكر. نعم، كذلك يقال لهم أيضا أهل الشبهات مع أهل الجهل وأهل الأهواء. وكان ابن المبارك يسمي المبتدعة الأصاغر، وهذا وصف مطابق لموصوف، فهم أصاغر وإن عظموا أنفسهم، وكل من خالف النص فهو صغير. أما كلام الذهبي فيقول إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، فأعلم أنه أبو جهل وليس أبا علم، بل هو جاهل. وإذا رأيت السالف التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل أيضا وهات الذوق والوجه، وهؤلاء الصوفية. الصوفية كل دينهم ذوق وجه. هذا أيضا يقول فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر، والظاهر أن الزاهد رحمه الله لقي النكد من هؤلاء، ولهذا شدد في تقبيح أوصافه، أو قد حل فيه، لأن هو إما شيطان ولا حل فيه الشيطان. فإن جبنت منه فاهرب، يعني إن عجزت عنه أن تجادله وتناظره فاهرب، لأن هذا هو الحكمة. وإلا كنت تستطيع أن تجادله وتفهمه فاصرعه صرعا حسيا أو معنويا، ما نشوف نشوف اصرعه وابرك على صدره، هذا يدل على أنه حسي. نعم، هناك مشكل مصارعة في المساجد والمدارس. طيب، واقرأ عليه آية الكرسي حتى يذهب الشيطان واخنق الإنسان. يسمى كلام الذهبي رحمه الله هذا في ظني أنه إذا برك على صدره، إذا صرع ثم برك على صدره ثم قرأ عليه آية الكرسي ثم خنقه سيموت، لأنه سيكون الخنق حينئذ شديدا وقويا. ولكن على كل حال الظاهر أن الشيخ رحمه الله الذهبي قد أصابه ما أصابه من هؤلاء، والمعافى من عافاه الله منه. لو ذهبت إلى بعض البلاد الإسلامية لوجدت من هؤلاء القوم عجبا، كما يذكر عنه يذكر عنهم العلماء السابقون واللاحقين، يعني يصلون إلى حد الجنون، يضربون بالطبور، يضربون بالعصي على الأرض، يغبرون تغبير، يأخذ كل واحد منهم صوت ويهللون بتهليلاتهم وأذكارهم، ثم يضرب الإنسان الأرض. وليكن أكثر غبار فهو أصدق إرادة، لأنه إذا كان أكثر غبارا صار أشد وأقوى، فيكون هذا دليلا على أنه مريدا حق، على أنه مريد حقا. اللهم لك الحمد. انتهى الوقت. نعم. وقال أيضا رحمه الله تعالى وقرأت بخط الشيخ الموثق قال سمعنا درسه أي ابن أبي عصرون مع أخي أبي عمر وانقطعنا، فسمعت أخي يقول دخلت عليه بعد فقال لمن قطعتم عني؟ قلت إن ناسا يقولون إنك أشعري، فقال والله ما أنا أشعري، هذا معنى الحكاية. ما فيه من هذا الشيء، سمت شيء من هذا؟ يعني يستفاد منه أنه لا ينبغي أن تجلس إلى مبتدع ولو كانت بدعته خفيفة كبدعة الأشعرية. نعم. وعن مالك رحمه الله تعالى قال لا يؤخذ العلم عن أربعة،

أجيبوا الآن، ما يمكن السكوت. قالوا ما نقول. قال قولوا الله أعلى وأجل. إذا كان صنمك قد على اليوم فالله أعلى وأجل. ثم قال يوم بيوم، يوم بيوم بدر، والحرب سجال. يوم بدر لمن؟ ويوم أحد لهؤلاء المشركين. قالوا له لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. هذا أيضا افتخر بقومه واستدل المسلمين، فقيل فلا بد من مجاوبته. قالوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وصحيح لا سواء. على كل حال المجادلة إذا كان المقصود بها بيان الحق كانت واجبة ولا بد منها، وكذلك المناظرة. طيب، يرون صون أذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليه من الوسائل والخطرات. هذا صحيح. الإنسان الذي يخشى على نفسه من سماع البدع أن يقع في قلبه شيء، فالواجب عليه إيش؟ البعد وعدم السماع. وأما إذا كان عنده من اليقين والقوة والثبات ما لا يؤثر عليه سماعها، فإنه إن كان في ذلك مصلحة سمعه، واستحببنا له أن يسمعه. وإن لم يكن في ذلك مصلحة قلنا الأولى ألا تسمعها لما في ذلك من إضاعة اللغو، من إضاعة الوقت واللغو. وفي أنزل الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الآن واضح، إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لكن إذا كنت تريد أن تعرف ما هم عليه من الباطل لترده فإنه لا يدخل في الآية الكريمة. انتهى الوقت، ناخذ هذا. ايش؟ أطلق أهل البدعة مطلقا. نعم. وكثير من أهل السنة يطلقون البدعة لجهلهم، يعني لم يدرون هذا هو البدعة ويظنون أنه سنة. نعم. أهل السنة هكذا. يعني هو أروح بالتصوير. أين العوام؟ صحيح، كثير. العوام على دين العلماء. يعني بعض الناس من أهل السنة يكتبون البدعة. ولو ميز الفاتح في البدعة والجاهل في البدعة، لهم مراد أهل البدعة الذين يدعون بدعتهم ويقرهون. نعم، هذا مراد، إن كان هذا مراد فهذا صحيح. نعم. شيخ، قلنا أننا لا نطالع ايش وش قلنا؟ نعم، ولكن يعني ماذا قلنا؟ قلنا لا نطالع كتب غير البدع اللي يرد عليهم لعله يعني ايش يبالغ في التشهير بهم او في يعني كلام عليهم، يعني لا نسمع ما قيل عنهم حتى نعرف ما في كتبه. نعم، ولكن يعني بعض اهل الملة من اهل البدع يقول يعني خاصة من المحدثين منهم يعني لهم محدثون قالوا يحطون لم نعرفهم، يعني وفق للتحديثين لم يكن محدثون. طيب، فهم يقولون لا تصدقوا هذا لأننا نقول أنهم محدثين وهم صفات، يعني فهل فأنا أقول لهم يعني أن شهادة المهاجم لا تقبل منه؟ إيش؟ أنا نقول أن شهادة المهاجم لا تقبل منه. نعم. إذا قال المبتدع تبين، ولا كل إنسان ينفي البدع عن نفسه؟ لا، يشوف بارك الله فيه، من يريد الرد لا بد أن يكون عنده قوة وثبات وعلم،